بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إذن هذا حديث عظيم جدا. وقوله وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء، فيا رب أسألك أن تغفرها لي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا تواضعا، وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبا، وإلا فإنه معصوم صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما ينظر الإنسان إلى نعم الله تعالى يستشعر مدى تقصيره. أنت المقدم وأنت المؤخر، يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن خذلانه، يؤخر من يشاء من ذلك عن ذلك الأمر بسبب خذلانه. ومعلوم أن الخذلان هو الترك والتخلية. فإذا شذ الإنسان وعصى الله تعالى فإنه يدركه الخذلان، والخذلان هو الترك والتخلية. والسعيد من تولى الله فتولاه ربه. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. يبدأ الإنسان بالدين لأنه هو الأصل، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الإنسان يطلب من ربه أن تصلح له أمور المعاش، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إذن الدين والمعاش والآخرة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني الإنسان يطلب من الله تعالى الزيادة والخير. واجعل الموت راحة لي من كل شر، باعتبار أن المؤمن ينتقل من تعب هذه الدنيا إلى ما عند الله تعالى من الخير والبركة، فيطلب المزيد من الخيرات، وأن تكون الآخرة له خيرا له من دنياه، وأن يكون الموت راحة له من عناء الدنيا ونصبها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن العفاف والعفة، وهو التنزه عما لا يجوز. فينبغي على المرء أن يكون عفيفا عما لا يحل له، وكذلك يكف الإنسان عما لا يحل له. ومن أعظم الصفات أن الإنسان يكون غني النفس الحمد لله، فيستغني الإنسان بما عند الله تعالى عما في أيدي الناس، وهذا لا يكون إلا لمن كان توكله على الله تعالى. وحدثنا محمد بن المثنى